الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإمام البخاري. نواصل القراءة تحت عنوان الموازنة بين الصحيحين. قال عبد الرحمن الشافعي: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك. ظن كثير من الناس أن الشيخين قد التزما بأن يخرجا كل ما صح من الحديث في كتابيهما، فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به، وليس الأمر كذلك. فقد روي عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت جملة من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. وروي عن مسلم أنه قال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحته. وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع، يظهر لك ألا وجه لإلزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطيهما. وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة. قال النووي: قد فاتهما كثير. والصواب قول من قال: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. والأصول الخمسة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم سنن ابن ماجه. عدد روايات البخاري. قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث: جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4000 حديث. وتبعه النووي في مختصره. قال الحافظ في آخر الكتاب: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته 7397 حديثا. فقد زاد على ما ذكروه 122 حديثا. قال شيخنا: هو كذلك، فإنهم ذكروا 7275 يزاد عليها 122 فتصبح 7397 حديثا، وهذا الذي ذكره الحافظ. ثم عدد الحافظ المعلقات والمتابعات في كل باب، وقال في آخره: فجملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، وأكثرها مكرر. فخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. قد أفردتها في كتاب لطيف. وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341. فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9282 حديثا. وهذه العدة خارجة عن الموقوفات عن الصحابة. والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق. هامش له نسخة خطية في مكتبة الحرم المكي. انتهى. وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والله المستعان. قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من 30 سنة في آخر الفتح، لأن تأليف المقدمة كان في 13، والفراغ من تأليف الفتح في أول يوم من رجب 42. وذكر في آخر الفتح أيضا العدد الذي ذكر في المقدمة، ولي فيه تأمل، لأنه قال أولا: فمجموعه بالمكرر 7397. ثم قال: وجملة التعاليق 1341، وجملة ما فيه من المتابعات 341، فيكون المجموع 9079 أو 82. لكن الحافظ رحمه الله ذكر في آخر الفتح أيضا مثل ما في المقدمة، إذ قال: فجميع ما في الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولا ومعلقا وما في معناه من المتابعة 9082 حديثا، وجميع ما فيه موصولا ومعلقا بغير تكرار 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا. فمن ذلك المعلق وما في معناه على المتابعة 160 حديثا، والباقي موصول وافقه مسلم على تخريجها سوى 820 حديثا. وقد بينت ذلك في آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع. وذلك كله خارج عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل أنه حديث مرفوع. وقال صاحب كشف الظنون: ومنهم، أي من رواة البخاري، إبراهيم بن معقل النسفي الحافظ، وفات منه قطعة من آخرها رواها بالإجازة، ولذا قيل إن رواية إبراهيم أنقص الروايات، فإنها تنقص عن رواية الفيرابري 300 حديث. قال ابن حجر: هذا غير مسلم، فإنهم إنما قالوا ذلك تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري ورواه عن الفيرابري وعد كل باب منه ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء بعده نظرا منهم إلى أنه راوي الكتاب، وليس كذلك، إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت فلم يرويه فعدوه فبلغ 200 حديث، فقالوا روايته ناقصة عن رواية الفيرابري. وفات ابن معقل أكثر من حماد فعدوه كما فعلوا في رواية حماد. وذكره البقاعي في حاشية الألفية: وعدد كتب البخاري 100 وشيء، وعدد أبوابه 3450 بابا، مع اختلاف قليل في نسخ الأصول. معظم مقصود البخاري في صحيحه. اختار الإمام البخاري رحمه الله في كتابه منهجا يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه. قال الحافظ في مقدمة الفتح: تقرر أنه التزم الصحة فيه، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا. هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة صريحا. ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت البديعة، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محي الدين النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب من إسناد الحديث واقتصر فيه، فقال فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا، وإنما هذا لأنه أراد الاحتجاج على المسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم قريبا. وقال العلامة الكوثري في هامش شروط الأئمة للحازمي: فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة واستنباط الفقه والسيرة والتفسير، فذكر عرضا الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال، فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه. وقال شيخ مشايخنا الشيخ ولي الله الدهلوي في أول تراجمه: أول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدونا في أربعة فنون. أولا فن السنة الذي يقال له الفقه، مثل موطأ مالك وجامع سفيان. وثانيها فن التفسير مثل كتاب ابن جريج. وثالثها فن السير مثل كتاب محمد بن إسحاق. ورابعها فن الزهد والرقائق مثل كتاب ابن المبارك. فأراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه، ويجرده للحديث المرفوع المسند وما فيه من الآثار وغيرها، إنما جاء به تبعا لا بالأصالة، ولذا سمى كتابه بالجامع الصحيح المسند. وأراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة، وهذا أمر لم يسبقه إليه غيره، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث ويودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. وعلم من ذلك أن معظم مقصود الإمام في صحيحه هو سر الاستنباط، ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه، كما حكاه الحافظ أيضا في مقدمة الفتح: شرط الإمام البخاري في صحيحه. ألف العلماء في شروط الأئمة رسائل مستقلة، منها شروط الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة للحافظ أبي عبد الله بن مندة المتوفى سنة 395، ومنها شروط الأئمة الستة للحافظ محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507 من الهجرة، وقد طبع بالهند والقاهرة، ومنها شروط الأئمة الخمسة للحازمي المتوفى سنة 584 من الهجرة، وقد طبع بمصر بحاشية العلامة الكوثري. قال المقدسي في شروط الأئمة له: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا من بعدهم، يعني أصحاب السنن الأربعة، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي مما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. وقال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، وأخرج مسلم أحاديثهم لإزالة الشبهة، كذا في الأصل. قال: وادعاء الحاكم أبي عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى آخر كلامه، فمنتقض عليه بأنهما أخرج أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. قال الحافظ: والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط. وقال الحافظ الحازمي: وهذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه. ثم قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون كل من رواته صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. قال: ويذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول، فبعضهم حديثه صحيح ثابت، وبعضهم حديثه مدخول. قال: وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن نعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو مقصد البخاري. والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبيت، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثالثة لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، فكانوا في الإتقان دون الأول، وهم على شرط مسلم. قال الحافظ: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا. وهذا المثال الذي ذكرنا هو في حق المكثرين، فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم. فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقوى الاعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره وهو الأكثر. انتهى مختصرا. وتعقب القسطلاني أيضا على ما ادعاه الحاكم من شرط البخاري بشيء من البسط، وبأبسط منه السيوطي في التدريب، وقال في جملة كلامه: ما نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة. وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويا، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر رواياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده، فإن ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قال شيخ الإسلام: وكان الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة. وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء. وقال أبو عبد الله بن المورق: ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحد روى عنهما أنهما صرحا بذلك ولا وجود له في كتابيهما، وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به، لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليهما. قال شيخ الإسلام: هذا كلام مقبول وبحث قوي. وجملة ما قال الحازمي: ما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو، إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة. فإن كان يسمى صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ولا عبرة بالعدد، وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد، لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة، وأن كتابه قد بلغ أقصى درجات الصحة والوثاقة والتحري في نقل الصحيح الثابت والاحتياط الذي يبلغ إليه اجتهاد المجتهدين وأمانة النقلة والرواه، وأن مؤلفه راعى فيه أدق الشروط التي عرفت في هذا الفن، والتزم فيه التزامات لم تعرف عن أي مؤلف في هذا الموضوع. الروايات المنتقدة على البخاري: انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه. وعدة الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 أحاديث، منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهو 32 حديثا، ومنها من فرد به البخاري وهو 78 حديثا. وذكر الحافظ هذه الأحاديث في مقدمة الفتح وأجاب عن كل حديث، ثم قال في آخره: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه. ثم قال: وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل، وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه. وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول، ثم قال: وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه في هذا الكتاب، فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة، مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة لئلا يستدركها من لا يفهم. وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره، لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه أوسع في هذا النوع وأوعب. وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة، والله أعلم. انتهى. وقال في أوله: وقبل الخوض فيه، ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضيع متنازع في صحتها، فلم يحصل له من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. وقال في شرح مقدمة مسلم له: ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى. وهو احتراز حسن. واختلف كلام العلامة النووي في هذه المواضع في شرح مقدمة مسلم، فقال ما نصه: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلى فيهما بشرطيهما ونزلت عن درجة ما التزما، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي زرعة الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى. وقال في شرح البخاري: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، فلا نغتر بذلك. انتهى. وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك، وقوله في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب، فإن منها ما هو الجواب عنها غير منتهض، إلى آخر ما قاله الحافظ في المقدمة.